يعني أنه ممكن أن يصاب بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرى هو أن أنه هذا مرض خفي ليس هو بالرياء، لكنه ممكن أن يقوم الليل، يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل لا يراه أحد، لأنه داعي إلى الله أو لأنه قاضي يتطلب منه وضعه أن يقوم بهذا الشيء، أو يتأخر في الصلاة في المسجد، يعني لا رياء ولكن يقول هذا مرض خفي، فهل هذا له وجه في الشرع تكلم بها أحد؟ يعني هو قصده أن يدفع اللوم عن نفسه، أن هذا الذي تعبد لله، نعم، أن يكون ليدفع اللوم عن نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى بأن يكون العمل هذا يجب أن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى. لا مانع أن سنخلص الله عز وجل في عمله، ويريد أيضا أن يدفع اللوم عن نفسه، لكن تقييده بالشيء هذا يعني يقوم إلى الله سبحانه وتعالى بالليل ويكون هذا مرض، يعني كيف وهو أبدا ليس بمرض. نحن لا نوافق هذا القائل إنه مرض، نقول إن الإنسان ربما يريد دفع اللوم عن نفسه أو يريد أن يمرن نفسه على العمل الصالح. هنا مع أن الأولى للإنسان إذا كان يريد الإخلاص التام أن لا يهتم بأحد ما دام مخلص لله عز وجل فلا هم أحد. نعم لا يمين فضيلة الشيخ، هذا رجل بنى له بيت على أرض، وهذه الأرض توجد فيه نملة، فهل يقول أقضي عليها لأنها أصبحت تؤذيه لأنه بنى والنملة سبقته في هذا المكان؟ النمل لا يملك الأرض ولو سبق. اي نعم، اذا كان لا يمكن دفعه الا بالقضاء عليها اقضى عليها. طيب لكن لو انك صببت عليها الغاز لهربت. احنا جربنا الذر تصب عليها الغاز ثم يذهب يرتحل. فاذا امكن ان تزول بدون قتل فهو احسن، واذا لم يمكن الا بالقتل فلا باس. طيب قيل لها يا شيخ إذا أردت أن تقضي عليها اقرأ سورة النحل في ماء صحة موية صحة ثم صبه عليها، هل هذا صحيح يا شيخ؟ والله ما أدري اللي جربت هو الغاز وأيضا في الذر انتهى وأذن حديث أحبكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وأرجو أن لا تحرجوني وتحرجوا أنفسكم في السؤال بعد هذا، لأن أمامي مسجد والناس ينتظرون، ولا أستطيع أن أقول والله حبس للناس، يقولوا الناس ليش حبسون. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالين الآن. يقول ما حكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ هل هي ركن أو واجبة أو سنة؟ محمد العنس. هذه عند الحنابلة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، بعضهم يرى أنها سنة، وعلى احتياط المرء لا يدعها. قال الإمام أحمد رحمه الله: العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. وقد حمل ابن القيم رحمه الله كلام الإمام هنا على أنه صورة من صور العينة المحرمة، مع أن هذا هو التقسيط اليوم. الإمام أحمد يقول يكون عنده لا يبيعه إلا بنسيئة، يعني ما يبيع نقد. التقسيط اليوم يكون بنسيئة ونقد، لكن هو يحكر هذا المتاع أو الشيء لا يبيعه إلا بنسيئة. ومع هذا فكلامه رحمه الله فيه نظر، ليس بصواب، وذلك لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا عام في كل دين. اللهم إلا أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على محمل يكون فيه ربا فيمكن، أما إذا كان على ظاهره فهو غير مسمى. ما الوجه أبدا، ما الوجه إطلاقا. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا الإسلام ويدعو إليه وهو بعد الدجال، فكيف الجمع بين ذلك وحديث أنه لا ينفع نفسا إيمانها عند خروج الدجال؟ الظاهر أن هذا يعتبر شاذا، لأن الذي يمنع قبول الإيمان طلوع الشمس من مغربها، وهذا عبد الله القسمي يقول ورد في حديث أبي هريرة أنه قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، قال فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، والحديث رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. فقال الإمام البيهقي معلقا عليها: أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان، ما هو تفسيركم لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما معنى قول البيهقي ببيان محلهما من الإنسان؟ تفسيرنا كما قال البيهقي، مراد تحقيق السمع والبصر، وأنه كما أن نسمع نحن بآذاننا ونبصر بأعيننا، فكذلك الرب عز وجل سمعه وبصره محقق، لكن العين قد ثبتت بها النصوص، وأما الأذن فلا، ولهذا لا نثبت له أذنان بخلاف العين. وأما قول ببيان محلهما من الإنسان فقصده أن لا يتوهم واهم أن محلهما من الله عز وجل كمحلهما من الإنسان، ومحلهما من الإنسان كما ترى في الوجه وفي الرأس. ومعلوم أننا لا نثبت الله إلا ما أثبته لنفسه الوجه، وأما الرأس فلا. ويقول هذا، يقول هل للطالب، هل للطالب أن يعرض عن الدليل إذا ألقي عليه ذهابا لقول فلان أو فلان من العلماء، وذلك لثقته بهذا العالم أكثر من الذي ألقى عليه السؤال، علما أنه يعلم أن هذا الدليل صحيح؟ العامي إذا كان لم يثق بهذا الذي أورد الدليل فلا عليه أن يقول أنا لا أتبعك، ثم يسأل عن الدليل. يجب عليه أن يسأل عن الدليل من هو أعلم من هذا الذي أورده، لأن كثير من الناس جهال يظنون أن الحديث يدل على كذا وليس كذلك. إن من آمن برسول ثم آمن برسول آخر فإن له أجرين، فما رأيكم بمن آمن من هذه الأمة بجميع الرسل فهل لهم بذلك أجر، مع العلم بأن مجرد الخبر لا يساوي المشاهدة؟ لا، من آمن من هذه الأمة آمن برسول واحد، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتضمن الإيمان بجميع الرسل، وكذلك الأنبياء السابقون. المؤمن بعيسى يلزم من إيمانها أن يؤمن بجميع الرسل السابقين، لكن هؤلاء آمنوا فعلا، يعني آمنوا بشريعتين، أي مر عليهم شريعتان. فهمت الفرق؟ نعم. وكذلك عيسى النصارى آمنوا بكل من سبقهم من الرسل، لكن هذا جرى عليه شريعتان آمن بهم ولم يتعصب لشريعته الأولى. هذا وجه يعطى أجره مرتين، آمن بشريعتين مستقلتين مرة به. نعم. يقول: ما القول الراجح في نظركم في حكم قراءة الجنب للقرآن، وكيف الجواب عن حديث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله في كل أحيانه؟ الذي نرى أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، وقد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وأما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فإما أن يقال إن هذا لا يشمل القرآن أصلا، لأنه عرفا إذا قيل ذكر الله يعني سبح وحمد وهلل كبر، بخلاف ما إذا قال قرأ القرآن. وإما أن يقال إذا كان الذكر يشمل حتى قراءة القرآن يكون هذا عاما مخصوصا. يقول وسام بن أحمد، نعم، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما اختصم المهاجرون والأنصار يوم حفل الخندق في سلمان الفارسي فقال سلمان منا أهل البيت؟ المراد بذلك أن سلمان رضي الله عنه لما كان فارسيا ظن بعض الناس أو ظن بعض الناس أنه ليس من المسلمين في شيء، لأنه ليس عربيا، فقال سلمان منا أهل البيت، يعني أن العبرة ليس بالنسب، الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية. وآخر سؤال من محمد متولي، الظاهر تولى محمد موجود. طيب، يقال هل يقال بكفر من يقتل بعضهم بعضا لأن من المسلمين كما في الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل يضرب بعضكم رقاب بعض، وحب وحيث يرى كل من الفريقين أن الحق معه، وإذا كان الحال كذلك فهل لمن علم ذلك من المتقاتلين أن يعصي ولي الأمر بعدم الاشتراك في القتال إذا ألزمه بذلك، علما بأن ذلك الرفض يعاقب عليه بما قد يصل إلى القتل لا سيما إن فر من المعركة؟ الصحيح أن اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس كفرا مخرجا عن ملة، بدليل قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وإذا جاء كفر منكرا فإنه لا يعني الكفر المطلق المخرج من الملة. نعم، أجبنا عما رأينا الإجابة عليه. علي مصفر، وهذا أم سليمان تقول عند 100,000 ريال سهمت بعد شهرين من ملكي إياها 50,000 ريال، وبعد 4 أشهر كسبت 20,000 ريال. سؤال: كيف أزكي هذا المبلغ بعد سنة، ومتى تحسب المدة، وهل الزكاة على 100,000 ريال أو على 120,000 ريال؟ تحسب المدة من أول مرة، من أول يوم ملكته، أي ملكت 100,000 ريال، وإذا تمت السنة تزكي 120,000 ريال، وذلك لأن ربح التجارة يتبع الأصل في الحول، حتى لو فرضنا أن الربح لم يحصل إلا قبل تمام الحول بشهر واحد فإنه يتبع الأصل. وما الذي يتبع أصله في الحول؟ هذا ربح التجارة السائمة، نتاج السائمة. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.